قالت فطفت حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية أخرى قال إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي. فإذا هذا يفيد أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، واشتكت يعني من الزحام ومشقة الطواف ماشية لمرضها رضي الله عنها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة، أن تركب البعير وتطوف، وأن تغتنم فرصة انشغال الناس بالصلاة وتطوف من وراء المصلين. قال إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي. فبالفعل ركبت يعني راحلتها، وعندما أقيمت صلاة الصبح وقف النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويقرأ فيها بسورة الطور، وهي الناس يعني حول الكعبة، وهي تطوف ببعيرها من وراء المصلين. وهذا الحديث يعني أفاد فوائد، طبعا الفائدة اللي هي موضع الشاهد أنها يعني كانت تطوف وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، وهذا معناه أن صلاة الفجر صلاة جهرية كما هو معلوم، وهذا محل إجماع بين العلماء، يعني دل على ذلك السنة، ودل على ذلك أيضا إجماع العلماء على أن صلاة الصبح صلاة جهرية يجهر فيها بالقراءة. وقدمنا يعني من قبل أن الجهر والإصرار من سنن الصلاة ليس من الواجبات، يعني الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار هذا من سنن الصلاة في المذاهب الأربعة جميعا، في المذاهب الأربعة جميعا الجهر والإصرار هذا من سنن الصلاة، ولو أن المصلي جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ويكون فقط يعني أخل بسنة من سنن الصلاة. فالسنة في صلاة الفجر أن تكون جهرية كما سمعنا. الحديث يفيد أيضا أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة وإن كن حاضرات في المسجد، أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة وإن كن حاضرات في المسجد وأقيمت الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أقيمت الصلاة فطوفي، أمرها أن تطوف إذا أقيمت صلاة الصبح أن تطوف، صارت تطوف والناس يصلون وهي تطوف. فدل هذا على أن النساء يعني لا تجب عليهن صلاة الجماعة حتى ولو كنا حاضرات في المسجد والصلاة قائمة والإمام يقرأ، لا يجب عليهن الدخول في الصلاة، وإن كان يستحب لهن صلاة الجماعة، يستحب لهن صلاة الجماعة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة، فهذا يشمل الرجال والنساء، هذا يشمل الرجال والنساء. فالنساء يعني رغم أنهن لا يجب عليهن صلاة الجماعة، لكن إذا شهدنا صلاة الجماعة فإنها تكون أفضل من صلاتها منفردة ب27 درجة أو ب25 درجة. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أنه يعني ليس هناك تعارض بين الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة على المنفرد والتي فيها فضل صلاة المرأة في البيت على صلاتها في المسجد، يقول يعني ليس هناك تعارض، نعم صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن حتى وهي في البيت إذا يعني أمكن أن تصلي في البيت جماعة أو تصلي منفردة صلاتها جماعة في البيت أفضل من صلاتها منفردة ب27 درجة أو ب25 درجة. وكذلك يعني صلاتها في المسجد جماعة أفضل من صلاتها فيه منفردة أيضا ب25 درجة أو ب27 درجة. فهي أفادت يعني فضل صلاة المرأة في البيت على صلاتها في المسجد، لكن هذا لا يعني أن صلاتها في البيت منفردة أفضل من صلاتها في جماعة، بل صلاتها في جماعة في البيت إذا تتيسر يعني تصلي جماعة بأولادها أو إذا كان يعني زوجها موجودا مثلا في البيت لعذر ما وصلت معه جماعة، فأيضا تكون صلاتها في الجماعة في البيت أفضل من صلاتها منفردة ب27 درجة أو ب25 درجة. فالأصل أن صلاة المرأة يعني في الجماعة ما دامت موجودة في المسجد والجماعة تقام فصلاتها مع الجماعة أفضل. ولكن هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصل يعني أن تطوف يعني أثناء الصلاة، هنا للعذر يعني رغم أن صلاة الجماعة أفضل لكن هي كانت يعني مريضة ويشق عليها الزحام والطواف ماشية وكذا، فيعني هنا كان هذا عذرا لها في ترك يعني الفضيلة. وكذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن تصلي النساء يعني ألا تشهد النساء يعني الجماعة رغم أنها قائمة في المسجد. وكذلك يعني بعض العلماء طبعا بناء على أن يعني جمهور العلماء يقولون إن صلاة الجماعة سنة ليست واجبة، المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية عندهم إن صلاة الجماعة سنة، وعندهم أيضا يعني أنه يقول الحافظ ابن حجر يعني يستنبط من الحديث أن الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان، يقول حتى في حق الرجال يعني من العلماء يعني من استشهد بهذا الحديث على أنه الرجل كالمرأة كذلك يمكن أن يكون الرجل في المسجد والجماعة تقام ولا يصلي، لكن في الحقيقة يعني هذا استشهاد يعني بعيد، والحديث ورد في حق المرأة وليس في حق الرجل، لكن الرجل إذا كان في المسجد والجماعة قائمة فعليه أن يدخل في الصلاة وليس له عذر في هذه الحالة أن يترك الدخول في الصلاة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين كانوا في المسجد ولم يصلوا مع الجماعة، يعني جاء هذا في حديثين يعني أحدهما في أحد الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته وجد رجلا في آخر المسجد جالسا لم يصلي مع الجماعة، يعني بعد ما صلى الجماعة لأصحابه وجد رجلا جالسا في آخر المسجد لم يصلي مع الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟ وهنا السؤال أولست برجل مسلم يعني هذا يعني يظن به أنه غير مسلم لو أنه جلس الجماعة قائمة وهو لا يصلي، يعني هذا يظن به أنه غير مسلم، يعني تجدون عندما يدخل ضيف يعني يأتي إلى المسجد من غير المسلمين يريد أن يسأل عن الإسلام أو يعني يأتي في زيارة للمسجد أو كذا يجلس في آخر المسجد لا يصلي، فيظن بالذي يعني لا يصلي مع الجماعة أنه ليس بمسلم، وهذا لا يليق يعني، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا أو لست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني صليت في رحلي ثم أتيت مسجد الجماعة، قال صليت في رحلي يعني في بيتي ثم أتيت مسجد الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة، إذا يعني حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان صلى في بيته ثم جاء إلى المسجد أمره أن يصلي مع الجماعة مرة أخرى ولا يجلس في آخر المسجد بدون صلاة. في حديث آخر أن رجلين أيضا حصل منهما نفس هذا الموقف بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، إذا برجلين لم يصليا مع الجماعة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة. نفس الشيء نعم نعم أحسنتم، يعني هذه الخلاصة أنه الصواب أنه بالنسبة للرجال إذا كان موجودا في المسجد والجماعة المقصود الجماعة هي الجماعة الأصلية هي الجماعة الأولى التي يكون فيها الإمام الراتب يعني جماعة المسجد اللي هي الأصلية، إذا أقيمت والإنسان موجود في المسجد عليه أن يصلي مع الجماعة، هذا في حق الرجال. وأما في حق النساء فيعني لا يجب عليهن الصلاة مع الجماعة إذا أقيمت، ولكن يستحب في حقهن الدخول في صلاة الجماعة لنيل الفضيلة ومضاعفة الأجر. نعم. يعني ألا تجب الجماعة على من يسمع النداء؟ هذا في حق الرجال، يعني هذا صحيح في حق الرجال، ولكن في حق النساء لا يلزمهن هذا. هذا يعني بالنسبة للرجال، إذا كانوا في المسجد وسمعوا النداء فعليهم أن يدخلوا مع الجماعة ويصلوا معهم. وكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فالموجود في المسجد يشمله هذا الأمر، أنه إذا كبر الإمام عليه أن يكبر، وإذا ركع فليركع. وهذا كما ذكرنا في الجماعة الأولى، لكن طبعا لو واحد يعني كان صلى الجماعة الأولى وقيم الجماعة الثانية، خلاص هذه لا يلزم الموجودين أن يدخلوا فيها، وإنما هي في حق الجماعة الثانية، تكون في حق من فاتته الجماعة الأولى. وكذلك أيضا يستفاد من الحديث يعني جواز الطواف يعني خلف المصلين، جواز الطواف خلف المصلين كما في الحديث. طبعا أم سلمة رضي الله عنها يعني حيث إنها كانت تطوف، فهذا معناه أنه ليس بها عذر يمنعها من الصلاة. يعني قد يتوهم مثلا إنسان يقول طيب يمكن هي ما صلت مع الجماعة عشان مثلا كان بها عذر الحيض مثلا أو كذا منعها من الصلاة مع الجماعة. لا يمكن أن يقال، لأنه لو كان كذلك لما طافت، لأن الطواف بالبيت الصلاة والحائض لا تطوف. فمدام طافت معناها أنها كانت تطوف أثناء الصلاة، معناها أنها لم يكن بها عذر يعني يمنعها من الصلاة. واضح؟ طيب، الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. سوق عكاظ هذه السوق يعني كانت في الجاهلية من أسواق الجاهلية، وذلك يعني في مكة قبل الهجرة، وذلك في مكة قبل الهجرة. وكان أهل الجاهلية عندهم أسواق، وعكاظ يعني اسم مكان، المكان الذي يعقد فيه السوق يعني سمي السوق باسم المكان. فكان عندهم سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، ثلاثة أسواق: عكاظ ومجنة وذي المجاز. وكل سوق يعني كان لها مدة معينة، كان يخلص سوق ينتقلون إلى سوق آخر. السوق يعني تقام في أيام معينة، مثل الأسواق التي تقام في القرى، يعني منكم يعني من أهل في البلاد العربية وكذا، لا يزال يعني في القرى وكذا، بيكون مثلا يقول لك القرية الفلانية عندهم مثلا سوق الخميس أو سوق السبت أو السوق مثلا في أول يوم في الشهر أو كذا. يعني بيكون السوق في يوم معين، ليس مثل أسواق المدن الكبيرة يعني 24 ساعة شغال طول الأيام، ولكن بتكون الأسواق يعني في يعني أيام محددة أو ساعات محددة، ويأتي الناس يعني ببضائعهم ويجتمعون في المكان المحدد في الزمن المحدد ويعرضون يعني بضائعهم وكذا. فكان العرب يعني يجتمعون من أنحاء الجزيرة لموسم الحج، وكان عندهم هذه الأسواق. كل سوق تقريبا كان موعدها كانت لها حوالي 10 أيام أو قريبا من هذا، يعني كانت تعقد هذه الأسواق في ذي القعدة، في ذي القعدة وأوائل ذي الحجة، يعني الفترة قبل الحج كانوا يأتون يعني بالبضائع وكذا، وكانوا يعقدون هذه الأسواق. فعكاظ مثلا مش عارف من يوم كذا إلى يوم كذا من شهر ذي القعدة يجتمعون في منطقة عكاظ، وبعدين من يوم كذا إلى كذا في مجنة، وبعدين في ذي المجاز. كل أسماء أماكن يعني حول مكة يعقدون فيها هذه الأسواق، ويجتمع فيها وفود العرب يعني للبيع والشراء. وكانت في نفس الوقت كانت هذه الأسواق أيضا تعقد فيها زي ندوات شعرية، يعني قريبة يعني من المهرجانات يعني التي تعقد، كانوا يغتنمون أيضا الاجتماع. وكل قبيلة أيضا يكون فيها شعراؤها يأتون للمفاخرة وكذا، ويعقدون يعني سهرات كذا في هذه الأسواق، يفاخرون يعني، وكل قبيلة يعني تأتي بشعرائها ينشدون في الافتخار يعني بالقبيلة وكذا. ويعني كانوا يجعلونها مثل المهرجان يعني أو الاحتفال يعني وكذا، إلى جانب التسوق والبيع والشراء وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذه الأسواق للدعوة إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقصد هذه الأسواق لغرض الدعوة، وكذلك يعني للشراء ما يحل شراؤه يعني من البضائع المباحة التي تباع وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب إلى هذه الأسواق ويدعو وفود الحجيج يعني من المشركين وكذا، يدعوهم إلى الإسلام، هذا كله قبل الهجرة إلى المدينة. فيقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض أصحابه وذهبوا عامدين إلى سوق عكاظ، ذهبوا إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهود. وذلك في الوقت الذي منعت فيه الشياطين من الاستماع إلى خبر السماء، وذلك أن الشياطين كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمح لهم بالاستماع إلى خبر السماء، كما في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشياطين كان لهم مقاعد كده يقعدون منها يعني قريبا من السماء يستمعون إلى حديث الملائكة، إلى حديث الملائكة فيما بينهم، لأن الله سبحانه وتعالى يوكل الملائكة ويكلفهم بأعمال يقومون بها في الأرض، المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض يكلف بها ملائكة ينزلون لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كلف الله سبحانه وتعالى الملائكة بتنفيذ هذه الأعمال، فالملائكة كانوا يتكلمون فيما بينهم بهذه الأشياء التي كلفوا بتنفيذها في الأرض. فالشياطين كانوا يتسمعون إلى هذه الأخبار، يتسمعون إلى كلام الملائكة فيما بينهم، ويعرفون منهم إيه الأشياء التي كلفوا بعملها في الأرض. ففي هذه الحالة يعني هذا ليس طبعا من علم الغيب، ولكن هذا إيه من باب الغيب النسبي، يعني هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هناك غيب نسبي يعني بالنسبة لمن علمه فأصبح إيه خلاص أصبح شهادة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قبل أن يكلف الملائكة بعمل شيء هذا الشيء أصبح كان غيبا بالنسبة لهؤلاء الملائكة، لكن عندما كلفهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم اقبضوا روح فلان وأرسلوا الريح الفلانية إلى الأرض الفلانية وافعلوا كذا وكذا وأشياء يعني يقدرها الله سبحانه وتعالى، أنقذوا فلانا من كذا، أنصروا فلانا مثلا، أو الله سبحانه وتعالى يكلف الملائكة بأعمال والملائكة ينزلون للقيام بهذه الأعمال. فعندما كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال وأخبرهم بها أصبحت معلومة في حق هؤلاء الملائكة، لم تعد غيبا، لكن لأنهم خلاص علموا أن الله تعالى قدر كذا وكذا وأراد أن يعني أن تحدث هذه الأشياء، فأصبحت شهادة في حق الملائكة، ولكنها في حق أهل الأرض لا تزال أمورا غيبية في حق أهل الأرض. فالشياطين كانوا يتسمعون هذه الأخبار وينزلون بها على الكهان ويخبرونهم بهذه الأشياء الغيبية التي ستقع. فكانوا في أول يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتسمعون إلى خبر السماء بدون أن يتعرضوا لأذى. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عليهم الشهود، صاروا إذا أرادوا أن يقعدوا للاستماع يأتي الشهاب فيحرقهم، الشهاب هو النجم الذي يرمى به، فيأتي الشهاب فيرجم الشياطين ويحرقهم إذا حاولوا التسمع إلى خبر السماء. ورغم يعني وجود الشهب التي تحرقهم عندما يحاولون التسمع إلى خبر السماء، وبالرغم من ذلك فإنهم لا يزالون يحاولون الاستماع إلى خبر السماء. فكما جاء في الحديث أن الشياطين يعني يصعد بعضهم فوق بعض، قال سفيان بيده هكذا وبدد بين أصابعه، يعني فرق أصابعه، يعني يكون بعضهم فوق بعض يعني ليس بعضهم معتمدا على بعض يعني في شرح الحديث، ما يعني ليس الواحد يعني واقف فوق الآخر وما يحتاج أن يعتمد، الشيطان يعني ما يحتاج أن يعتمد على أحد يعني تحته، ولكن يعني الشيطان مثلا واقف هنا والثاني على المسافة اللي هي يوصل فيها صوته، يعني فوقه بمسافة يعني يصل فيها صوته، وبعدها إيه الشيطان في مسافة فوقها، وهكذا فيصعدون يعني يكون بعضهم فوق بعض وبين كل واحد والآخر يعني مسافة على مدى يعني ما يصل إيه صوته إلى الشيطان الذي يليه، وحتى يصل آخرهم إلى السماء فيسمع الإيه يحاول أن يستمع إلى شيء من أخبار السماء، وأول ما يسمع كلمة يلقيها إلى من تحته والذي تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا فتأتي الشهب إيه فترجمهم فيحترق يعني بعضهم، ويعني ولكن إيه إلى أن تصل الشهب إلى آخرهم يكونون قد أدركوا يعني بعض ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، فينزلون به على الكهان فيقرقرون به في آذانهم كقرقرة الدجاج، يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة يعني تكليم الشياطين أو صوت الشياطين في آذان الكهنة، يعني مثل صوت قرقرة الدجاج كذا، يعني يحدثونهم في آذانهم بالأشياء التي ستقع، فيأخذها الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، الكاهن يأخذ الكلمة اللي هي الحق اللي هي يعني شيء فعلا يعني جاءه به الخبر من الشياطين أنه سيقع، ويضيف عليها 100 كذبة، فيصدقهم الناس بتلك الكذبة، يقولون يعني ألم يقل إيه يوم كذا يعني سيحصل كذا وكذا، يعني الناس لسفههم وجهلهم يعني لا يلتفتون إلى 100 كذبة، وإنما يلتفتون إلى المرة التي أصاب فيه، يعني الكاهن مرة يخبر خبر ويصيب، 100 كذبة التي يكذبها هذه يعني بعضها يصادف شيء قدره الله فيقع، وبعضها لا يصادف يعني مقادير الله فلا يقع، يعني هو يخبر بأشياء ستقع، وقد يكون بعضها يقول فلان مثلا إيه ستتزوج ستغتني ستفتقر ستمرض، بعض هذه الأشياء يكون قدره الله سبحانه وتعالى يعني فيوافق يعني هذه الأكاذيب التي يكذبها، يكون بعضها يقع وبعضها لا يقع، لكن الناس يصدقونهم بتلك الكلمة يعني اللي هي التي جاءتهم من السماء، فالناس يقولون يعني قال لنا سيحصل كذا في يوم كذا وكذا وحصل مثل ما أخبر، فيتلقون عنهم هذه الأكاذيب ويثقون بها. الشاهد يعني أن الشياطين حيل بينهم وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومه. تعرفون حديث ابن صياد وكان كاهنا من الكهان، ابن صياد كان يهوديا وكان كاهنا، تأتيه الشياطين وكان قد يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فالشياطين يعني جاءته إيه بالخبر، لكن على ما وصل إليه وصل إليه إيه سورة الدخ أول حرفين بس والألف والنون راحت يعني في ما بلغته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في ابن صياد، كان يعني شابا يهوديا كاهنا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو المسيح الدجال، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختبره ويتأمل صفته هل هو المسيح الدجال أم لا، فيعني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ويعني فضرب على صدره وقال إني خبأت لك خبأ ما هو، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال إني خبأت لك خبأ ما هو، يعني أنا أضمرت لك إيه في نفسي يعني شيء أنا مخبئه لك يعني في نفسي ما هو هذا الشيء، قال الدخ، قال الدخ يعني من الشياطين إيه أخبرتهم بالسورة التي يعني ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنها سورة الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تتجاوز ما حدثت به، يعني أنت لا تعلم الغيب وإنما فقط تبلغ يعني ما جاءك خبره عن الشياطين مما يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع عليه من الأخبار. المهم يعني أن الشياطين حيل بينهم وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما لكم، هم المجموعة الذين صعدوا إلى السماء لاستماع الأخبار، رجعوا إلى قومهم وليس معهم شيء من الأخبار كما هو المعتاد. فقومهم سألوهم ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا يعني اليوم صعدنا لنستمع كما كنا نستمع فوجدنا شهبا يعني تحرق وتمنع من الاستماع. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. بقية الجن يعني قالوا للمجموعة الذين صعدوا ورأوا هذه الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. أكيد هناك يعني شيء عظيم حصل في الأرض هو الذي تسبب في منعكم من الاستماع إلى أخبار السماء. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. قالوا لهم اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ابحثوا في جميع أقطار الأرض عن يعني شيء يكون عجيبا يعني حصل يكون هو السبب الذي منعكم من الاستماع إلى خبر السماء. فأرسلوا يعني وفودا يعني مجموعات للبحث يعني والتنقيب يعني عن سبب منعهم من خبر السماء. كل مجموعة اتجهت إلى قطر من الأقطار أو بلدة من البلدان تستطلع الأخبار. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، المجموعة الذين توجهوا نحو تهامة هي الجبال التي يعني تقع في أو تحد يعني منطقة الحجاز وكذا. فالمجموعة الذين انطلقوا إلى هذه المنطقة يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، بوادي نخلة، يصلي بأصحابه صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وادي نخلة، واد قريب من مكة، وهو متوجه إلى سوق عكاظ، المكان الذي يعقد فيه السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج من مكة متوجها إلى سوق عكاظ، و يعني توقف عند وادي نخلة ليصلي بأصحابه صلاة الفجر. فهؤلاء الشياطين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر في وادي نخلة. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، سمعوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فأخذوا ينصتون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، أنه يعني أنزل كتاب عظيم وجاء وحي إلى رسول كريم، هذا هو الذي تسبب في منعكم من أخبار السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، في هذه الحالة رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر السورة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإنما أوحي إليه قول الجن، يعني سورة الجن هذه هي من قول الجن، يعني قصه الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالته الجن لقومهم عندما رجعوا إليهم وحدثوهم عن القرآن الكريم الذي استمعوا إليه. فهنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث ليستشهد به على أن الجن استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخره، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر قراءة جهرية استمعت إليها الجن. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان في أول أمره يعني مترددا أو يعني لا يعلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر وركعتين الأخيرتين من العشاء، وكذلك مثلا في صلاة المغرب وكذا في الركعة الأخيرة اللي هي المواضع السرية. يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سرا أو كان لا يقرأ فيها شيئا، يعني هل كان يقرأ فيها في السر عندما كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون، هل كان يقرأ سرا أو كان لا يقرأ شيئا. فكان هذا في أول الأمر، يعني قبل أن يبلغه عن الصحابة الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه الركعات التي يسر فيها، كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم في سره، كما مر بنا عن خباب رضي الله عنه أنه قال يعني كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته من وراء ظهره، كما يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بما يلاحظون من اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم تحركها يعني أثناء القراءة، وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ يعني اضطربت لحيته واهتزت، وكانوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون متى يقرأ ومتى يسكت، فكانوا يلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية. وكذلك أيضا أبو قتادة رضي الله عنه أثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. فإذا ابن عباس يعني كان في أول الأمر لما يعني دخلوا عليه، كما جاء في سنن أبي داود أنهم دخلوا على ابن عباس فقالوا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. ابن عباس سئل هل كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل لعله كان يقرأ في نفسه، السائلون قال لعله كان يقرأ في نفسه، قال هذه شر من الأولى، أن يكون يقرأ في نفسه ويعني ولا يبلغنا هذا وكذا، لو كان يقرأ في نفسه لبلغنا يعني أنه يقرأ أو كذا. كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به، قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به، لو كان يعني أمر بالقراءة في السرية لبلغنا بهذا أو كذا. لكن في الحقيقة يعني ابن عباس يعني هو ما بلغه ولكن غيره بلغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن الباقين بلغهم أنه يقرأ كما جاء عن أبي قتادة وعن خباب وكذا. فيعني دائما إيه من علم حجة على من لم يعلم. فلذلك يعني كما ذكر ابن حجر أن ابن عباس رضي الله عنهما في موضوع القراءة في السرية كان يعني مترددا في يعني في كان أحيانا أو يعني كان ينفي أن يكون قرأ تماما، كما في الحديث الذي عند أبي داود يعني ينفي ويقول يعني كان لا يقرأ وينفي أنه قرأ، وبعدين صار يتشكك يعني يقول ربما كان يقرأ في سره وربما كان لا يقرأ وكذا، ثم في الأخير يعني أثبت ابن عباس يعني لما تأكد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وبلغه ذلك من صحابة آخرين، فيعني كان يثبت أنه كان يقرأ في السرية، وهذا هو الصحيح. الشاهد هنا أن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني القراءة في الجهرية والسكوت في السرية هذا كله أو يعني طبعا أقصد الجهر في الجهرية والإصرار في السرية، وكذلك القراءة فيما يشرع فيه القراءة والسكوت فيما يشرع فيه السكوت، مثلا كالسكتات التي تكون يعني السكتة مثلا اللي هي قدر ما يترد إليه نفسه مثلا بعد القراءة قبل أن يركع وكذا، هذه هي السكتات. المقصود أنه قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر. وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه وفيما أسر فيه وفيما يعني قرأ وفيما سكت صلى الله عليه وسلم. ومعنى أسوة أي قدوة. طيب الباب الذي بعده قال باب الجمع بين السورتين في الركعة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقرأ قتادة وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، كل كتاب الله. هذا الباب يعني خلاصته أنه يعني بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فما تيسر من القرآن يمكن أن يقرأه الإنسان، يمكن أن يقرأ آية واحدة من أي سورة كانت، من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها، أو يقرأ سورة كاملة أو يقرأ سورتين أو أكثر في نفس الركعة. ويمكن أن يكرر نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى يقرأها في الركعة الثانية، أو يقرأ بعض آيات من أول السورة أو من آخر السورة يعني أو من وسط السورة، كل ذلك جائز يعني على الصحيح. لكن من جهة الأفضل يعني والمستحب، فالذي جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الغالب يعني يحب أن يقرأ السورة كاملة صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الثانية سورة، أو يقسم السورة على الركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم السورة الواحدة على الركعتين، وأحيانا كان يقرأ سورتين في كل ركعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورتين وفي الثانية سورتين. وأما قراءة يعني جزء من السورة فهذا جاء يعني في موضعين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول أنه قرأ صلى الله عليه وسلم افتتح يعني قراءة سورة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم افتتح قراءة سورة المؤمنون يريد أن يكملها، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى اللي هي يعني آية 40 أو آية 45، ذكر موسى وهارون اللي هي الآية رقم 40 أو الآية التي فيها ذكر عيسى اللي هي الآية رقم 45، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى هاتين الآيتين أخذته سعلة، أصيب يعني بالسعال يعني صلى الله عليه وسلم، فركع. السعال يعني جعل القراءة يعني شاقة عليه، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل السورة. هذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إيه جزءا من السورة، قرأ من أول السورة فقط ولم يتمها. ويلاحظ يعني أنه اقتصر على القراءة من أول السورة ولم يكملها، يعني لم يكملها، وكان ذلك لعذر السعال يعني. لكن لغير العذر يعني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ يعني جزءا من أول السورة وترك بقيتها. وكذلك يعني ما نقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أواخر السورة يعني الآيات الأخيرة من السورة، ما نقل قط يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني افتتح القراءة بأواخر السورة في الصلاة. قلنا هذا الموضع الأول اللي فيه القراءة يعني من بعض السورة. الموضع الثاني كان في سنة الفجر، في سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في سنة الفجر القبلية آية واحدة في الركعة الأولى وآية واحدة في الركعة الثانية، وهي آيات من وسط السورة. فكان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر آية من سورة البقرة، وهي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ هذه الآية الواحدة ويركع بعد الفاتحة. وفي الركعة الثانية كان أحيانا يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أو يقرأ آية إيه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا كان يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر اللي هي آية قولوا آمنا سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو يقرأ آية إيه فلما أحس عيسى منهم الكفر. فكان يقتصر على آية واحدة من وسط سورة البقرة في الركعة الأولى، وآية واحدة من وسط سورة آل عمران في الركعة الثانية، وهذا كان في سنة الفجر. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري يقول يدل على ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران اللي هي آية قولوا آمنا وآية قل يا أهل الكتاب، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد مخصص والله أعلم. الشيخ ابن باز يقول يعني ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد مخصص، يعني أصلا أحكام النافلة تسري على الفريضة إلا إذا ورد يعني مخصص أو دليل يعني يعارض هذا. و يعني إذن هذا يدل على يعني جواز قراءة يعني ما تيسر من القرآن، يعني ولو آية واحدة من وسط السورة أو من آخر السورة. كذلك هذا من جهة يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتساهلون يعني في قراءة يعني ما تيسر من القرآن، أي آيات من أول السورة من وسط السورة من آخر السورة، لا يرون في ذلك حرجا، كما جاء يعني في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، والأثر هنا أورده الشارح عن الحسن البصري رحمه الله قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. يقول الحسن غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، يعني خرج في غزو خراسان معه 300 صحابي. والحسن البصري رحمه الله كما هو معلوم يعني في سيرته يعني كان معظم وقته في الغزو، يعني رغم أنه يظن أنه يعني كان متفرغا للتعليم وكذا، لكن في الحقيقة أنه كان معظم وقته في الغزو يعني مع المهلب بن أبي صفرة، يعني كان أحد القواد يعني الشجعان. وكان الحسن يعني قويا البنية جدا، يعني كان غليظ الساعد يعني وعريضا يعني ضخم الجسم، وكان قويا، وكان يعني يخرج يعني في فتوحات فارس وكذا، وشهد يعني معظم الفتوحات في بلاد فارس وكذا، وكان يقضي معظم وقته يعني في الغزو مع المهلب بن أبي صفرة وغيره من القادة وكذا. فيقول يعني غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، كان في خراسان هي إيران حاليا التي يقال لها إيران حاليا، اسمها السابق يعني كان خراسان، فكان معه يعني 300 صحابي، وكان الرجل منهم من الصحابة كان يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يقرأ أي آيات تيسرت، وبدون يعني تحديد من أول السورة من وسطها من آخرها، لا حرج في ذلك. يقول أخرجه ابن حزم محتجا به، ابن حزم يعني رواه في المحلى بسنده واحتج به، يعني صححه ابن حزم وقواه. ويقول وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. يقول ابن حجر أن الدارقطني روى بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من سورة البقرة في صلاة فريضة، يعني أما بهم في صلاة فريضة وقرأ الفاتحة وآية من سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم ركعة الثانية قرأ الفاتحة وآية من سورة البقرة في الركعة الثانية وركعة. وهذا يدل على أنه يعني لا بأس بقراءة آية واحدة أو أكثر، وسواء من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها، كل ذلك يعني لا حرج فيه. نعم نعم نعم، احيانا كان احيانا بعض التابعين يعني كان يقود الجيوش في حضور الصحابه، لكن الغالب ان قاده الجيوش كانوا من الصحابه، يعني في الغالب ان الفتوحات يعني كان يقودها الصحابه يعني رضي الله عنهم غالبا يعني. طيب ذكرنا يعني الاثار التي اوردها يعني ان عمر قرأ في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. كانوا يعني يقسمون القرآن إلى السبع الطوال وبعدين المثاني والمئين وبعدين المفصل. المئين اللي هي السور اللي هي في حدود 100 آية، والمثاني اللي هي ما زاد عن 100 آية وليست من السبع الطوال يسمونها المثاني. فقرأ يعني في الركعة الأولى 120 آية من سورة البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني من السور اللي هي يعني فيها زيادة عن 100 آية كده قرأ بها في الركعة الثانية. فهذا أيضا فيه يفيد يعني جواز قراءة بعض آيات من السورة وعدم إكمال السورة، أن عمر إيه قرأ 120 آية من البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ما كمل سورة البقرة وإنما قرأ يعني سورة أخرى. وهذا يفيد أيضا أنه يعني لا يلزم بالضرورة أن الركعة الثانية تكون يعني تكميلا لقراءة الركعة الأولى، يعني يمكن في الركعة الثانية أن يقرأ من أي سورة شاء، يعني سواء تتمه لقراءة الركعة الأولى أو من سورة أخرى. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول البخاري هنا إيه قرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. برضو ابن مسعود رضي الله عنه صلى بهم يعني يوما وقرأ في الركعة الأولى 40 آية من الأنفال، والركعة الثانية ما كمل سورة الأنفال وإنما قرأ فيها إيه سورة من المفصل. المفصل هو من قاف إلى آخر القرآن، من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى حزب المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة يكررها في الركعتين، قال قتادة إيه كل كتاب الله. قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أئمة التابعين، يعني سئل عن الرجل يقرأ السورة في الركعة الأولى ويكرر نفس السورة في الركعة الثانية، فقال كل كتاب الله، لا بأس أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولا بأس أن يكرر نفس الركعة أو نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، كما ذكرنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة، وقرأ في الركعة الثانية سورة الزلزلة أيضا نفس السورة. وفعله لبيان الجواز، يعني ليبين صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يقرأ الإمام نفس السورة في الركعة الأولى يكررها في الركعة الثانية. فإذا يعني كل ذلك جائز. يعني الآن إيه استمعنا إلى يعني خيارات عديدة، يعني ممكن يقرأ آيات من أول السورة أو من وسط السورة أو من آخر السورة، أو يقرأ سورة كاملة في كل ركعة أو جزء من السورة في الركعة الأولى ويكملها في الثانية، أو جزء من السورة في الركعة الأولى ثم لا يكملها في الركعة الثانية يقرأ من سورة أخرى، يمكن أن يقرأ آية واحدة، يمكن أن يكرر السورة، يمكن أن يقرأ سورتين أو أكثر في نفس الركعة، كل ذلك جائز. يعني كل الصور والاحتمالات يعني لا بأس بها. نعم، بالنسبة لموضوع الترتيب بين الصور، طبعا هناك ترتيب الآيات وترتيب الصور، أما ترتيب الآيات فهذا لا بد من التقيد به، لأن ترتيب الآيات هذا يعني توقيفي من الله سبحانه وتعالى، وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ويقول له إيه اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا. فكان يعني جبريل عليه السلام إذا نزل بآية أو بآيات يحدد للنبي صلى الله عليه وسلم موضعها أنها بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية من السورة الفلانية. وهناك طبعا بعض السور أنزلت كاملة مرتبة كما هي يعني مرة واحدة، كسورة الأنعام وسورة المائدة أنزلت يعني كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض قصار السور وكذا كانت تنزل يعني كاملة مرتبة بهذا الترتيب. فمراعاة يعني ترتيب الآيات هذا يعني واجب، ولا يجوز الإخلال بترتيب الآيات، أنه يخل يقرأ آيات قبل آيات يخل بترتيب الآيات، في هذا لا يجوز. أما قراءة سورة قبل سورة في ترتيبها من المصحف فكرهه أبو حنيفة وأحمد رحمه الله، الإمامان أبو حنيفة وأحمد كره قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف، هذا عند أبي حنيفة وأحمد، ولكن أباحه مالك والشافعي رحمهما الله يعني بلا كراهة. والصحيح أنه جائز يعني بلا كراهة، ليس فيه كراهة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ربما قرأ آية قبل قرأ سورة أقصد قبل سورة بخلاف ترتيب المصحف بالنسبة لترتيب السور. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كان في صلاة الليل وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة ثم بعدها قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران رحمكم الله. نعم أحسنتم، يعني هنا أيضا مما يستفاد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني فهموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أن ذلك يعني على التخيير، لذلك لم يتقيدوا، يعني رغم أنه كما ذكرنا ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قراءة يعني آيات من آخر السورة مثلا، هذا ما نقل قط النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما نقل مثلا أنه في الفريضة مثلا قرأ سورة ولم يكملها إلا هي مرة واحدة للعذر، هذا الوحيد في الفريضة يعني، لكن جاء في النافلة مثلا. فلكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتقيدوا بهذا، يعني ما تقيدوا بهذا، وكانوا يقرؤون في الفريضة بآية واحدة وبآيات وبكذا، يعني ورأوا أن أنه يعني لا يتحتم يعني التقيد بالسور المعينة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أو بالترتيب المعين أو كذا، ف الأمر في ذلك واسع، يعني يقرأ ما تيسر من القرآن في بأي يعني كيفية. نعم نعم، بالنسبة لتخصيص يعني صور معينة لصلوات معينة، طبعا هناك أشياء منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني يقتدى به فيها، يعني أنه كان يواظب مثلا على القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان مثلا، هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على القراءة في صلاة الجمعة مثلا بسورة سبح والغاشية، وأحيانا كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية وهكذا. يعني هناك يعني بعض الصور المنقولة يعني كذلك في صلاة العيد يقرأ بسبح والغاشية أو اقتربت وقاف مثلا أو كذا، فهناك يعني صور مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في صلوات معينة، فهذه يكون من السنة، يعني أيضا ليس ذلك يعني ملزما ولا واجبا، ولكن يستحب يعني مدام كان يواظب يعني على صورة معينة في صلاة معينة فيستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. لكن كون الإنسان يعني يواظب، هل يعني يمكن للإنسان أن يحدد لنفسه هو مثلا أنه إيه إمام مثلا هو هيقرأ في صلاة الفجر مثلا دائما بسورة كذا في الركعة الأولى والصلاة، أو مثلا فجر يوم السبت مثلا هيقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة أي سورة مثلا، اختار سورة معينة وهيقرأها في صلاة الفجر الركعة الأولى يوم السبت وسورة كذا في الركعة الثانية يوم السبت مثلا أو كذا، فإذا كان هذا يعني الإنسان يفعله لنفسه يعني بدون اعتقاد أن ذلك فيه فضيلة ولا الناس يعني ستقتدي به فيها وكذا، فيجوز الإنسان يعني يقرأ ما تيسر. لكن إذا أصبح الأمر يعني الإنسان اعتقد يعني أن هذه الصورة بالذات في هذا الوقت يعني لها مزية على غيرها، أو كان يعني ممن يقتدى به والناس يعني سيقلدونه في هذا ويخصصون هذه الصورة في هذا الوقت أو كذا، فهذا يخشى يعني أن يؤدي إلى الابتداع يعني. فينبغي الإنسان هو يعني لا يثبت يعني شيء يعني ما ثبته النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حين مثلا بعض الأئمة دائما إيه مثلا يحب مثلا إيه صلاة العشاء مثلا يوم الخميس يقرأ إيه صورة الجمعة مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولكن عشان يذكرهم يعني بكرة الجمعة فيستعدوا مش عارف كده. فهذا يعني المواظبة على هذا بهذه الكيفية يعني يمكن أن يؤدي إلى الابتداع يعني، أو مراعاة مثلا مناسبات معينة مثلا في مناسبة معينة يقرأ إيه آيات معينة تناسب موضوع معين أو شيء أو كذا. بل يعني يعني طالما كان هذا الشيء شيئا يعني عارضا والإنسان ما اتخذه عادة ولا اعتقد يعني أن له مزية ولا الناس اقتدوا به أو كذا يكون لا بأس يعني. لكن أول ما يتحول الأمر يعني أن هو الإنسان يعني يعتقد أنه هناك يعني فضيلة أو مزية لهذا وهو شيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي الناس يقلدونه فيه ويتبعونه فيه وكذا، هنا يعني يدخل في الابتداع فيجتنب يعني. نعم. هو اجتمعت أخونا سأل عن اجتماع الجمعة والعيد، اجتمعت الجمعة والعيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وقال للناس يعني إنا مجمعون يعني سنصلي الجمعة في المسجد في وقتها، فمن شاء أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها. خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهود الجمعة الذين شهدوا العيد، خيرهم أن يشهدوا الجمعة أو يصلوها ظهرا في بيوتهم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والعيد، لكن هل يعني نقل تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بالذات يعني قرأ الأعلى والغاشية في العيد ثم قرأها في الجمعة؟ الله أعلم لا أدري يعني. هل هو ورد يعني بصفة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة والغاشية في العيد وفي الجمعة، لكن في هذا اليوم بالذات اللي هو اجتمع فيه العيد والجمعة هل ثبت أنه في هذا اليوم قرأ نفس السورتين؟ الله أعلم لا أدري. هل قرأتم حديث بكذا أو شيء أو؟ طيب إن شاء الله نبحث عنه إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. إلغاء أيوة بعدين العصر صلي صلاة العيد أيوة يعني الظهر والعصر كمان. لا هو هو هناك يعني قول بسقوط صلاة الظهر يعني إذا اجتمع العيد والجمعة، هناك يعني قول بأن صلاة الظهر تسقط يعني أنه لا يشهد الجمعة، لأنه مثلا قال إنا مجمعون، ونص الحديث أنه مثلا قال إنا مجمعون فمن شاء أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها. فقالوا يعني ما دام النص مخير في الجمعة ما قال يعني الذي لا يشهدها يصلي الظهر، هذا يعني ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قال هذا معناه إيه أنه من صلى العيد خلاص يعني تسقط عنه الإيه يعني الجمعة ويسقط عنه الظهر أيضا، هذا قول يعني، ولكنه قول مرجوح يعني لأن وجوب الصلوات الخمس يعني ثابت بأدلة أخرى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجمعة هذا لا يعني أن الظهر يسقط اللي هو البديل عن الجمعة، لأنه حيث سقطت الجمعة الذي لا تجب عليه الجمعة يجب عليه البديل يعني. عندما تأتي أحاديث مثلا أخرى ليس على المسافر جمعة مثلا، هذا ليس معناه أنه يسقط عنه بديلها اللي هو الظهر، لا ليس عليه جمعة يعني مفهوم تلقائيا أنه ينتقل إلى البديل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ليس عليهم جمعة: المرأة والمريض والمملوك والصبي. فمثلا هذا ليس معناه أن المرأة والمريض والمملوك لا يصلي الظهر، لا ليس عليه جمعة ولكن عليه البديل من الظهر. هذا من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة ليس عليهم جمعة: المرأة والمريض والمملوك والصبي. فالمقصود أن الحديث التي فيها يعني سقوط الجمعة أن فلان ليس عليه جمعة أو ممكن ليس معناه أنه تسقط عنه الظهر وإنما ينتقل إلى البديل. فلذلك يعني الصحيح أنه ينتقل إلى البديل وهو الظهر لما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو حديث صحيح أيضا عند الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فهذا معنى أن اليوم والليلة يجب على الإنسان أن يصلي خمس صلوات. وإذا ما صلى يعني الجمعة ولا الظهر هذا معناه أنه صلى أربع صلوات. فالصحيح يعني أنه يجب الظهر. أما أخونا يسأل يعني هل قال أحد يعني يسقط العصر أيضا؟ أنا ما سمعت بهذا يعني ولا قرأت يعني أن يعني العصر لا يسقط يعني أبدا، ليس يعني في أي ما قال أحد يعني أن العصر يسقط، وإنما فقط إيه هناك اختلاف في الظهر وليس أما العصر فلا بد أن يصلى إلا إذا كان يعني يقصد. أيوة نعم، الذي تفوته الجمعة أيضا يصلي الظهر وهكذا. نعم نعم نعم أحسنت. نعم نعم، وكذلك طبعا هناك خلاف يعني في وجوب إقامة الجمعة يعني إذا اجتمع العيد والجمعة. يعني هناك من العلماء من قال يعني يجب على الأئمة أن يقيموا صلاة الجمعة في المساجد والمصلون يصبحون بالاختيار يعني الذين شهدوا صلاة العيد بالاختيار، ولكن يجب على الأئمة أن يقيموا صلاة الجمعة حتى يشهدها الذين لم يصلوا صلاة العيد. هناك ناس مثلا ما صلوا العيد ولا كيف يصنعون إذا ما في صلاة جمعة مثلا، فحتى يشهد هؤلاء، وحتى الذين شهدوا العيد يصبح مستحبا لهم أن يشهدوا الجمعة أيضا وكذا. فهذا رأي يعني. هناك رأي آخر يقول لك لا يعني الأئمة أيضا يعني يمكن أن ألا يقيموا الجمعة يعني وتسقط، لكن الأرجح أنهم يقيمونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، يعني يوم اجتمعت الجمعة والعيد خطب العيد وقال إنا مجمعون يعني سنصلي العيد الجمعة. فلذلك يعني الخلاصة يعني أن الأرجح في هذا أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد الإمام يعني يصلي العيد ويقيم الجمعة يعني تقام في المساجد، و يخير الذين شهدوا صلاة العيد يخيرون بين أن يصلوا الجمعة أو يصلوها ظهرا في بيوتهم، وأما الذين لم يشهدوا صلاة العيد فهؤلاء يتعين عليهم أن يشهدوا صلاة الجمعة في المساجد. نعم بالنسبة للجمع في السفر يجوز أن يجمع الإنسان جمع تقديم أو جمع تأخير، يجوز أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز أن يعني يجمع في يعني في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، يعني يمكن أن يجمع يعني طالما لم يدخل وقت العصر إذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر يعتبر جمع تقديم حتى ولو كان مثلا قبل دخول وقت العصر بربع ساعة أو بعشر دقائق أو كذا صلى الظهر والعصر جميعا يعتبر هذا جمع تقديم، وإذا كان دخل وقت العصر يعتبر جمع تأخير. فيجوز جمع الصلاتين في وقت إحداهما يعني سواء تقديما أو تأخير. لكن طبعا هناك يعني مذاهب في الجمع، هناك يعني من منع الجمع مطلقا إلا للنسك مثل الأحناف مثلا، وهناك من يعني منع يعني هناك يعني خلاف يعني في جمع التقديم وفي التأخير وفي عدة يعني هناك من منع يعني جمع التقديم نهائيا وقال يعني فقط يجوز التأخير، هناك من منع الجمع نهائيا إلا في الحج فقط كما ذكرنا أنهم الأحناف يعني قالوا بس فقط الجمع يجوز في الحج وفي غير ذلك لا يجمع وهكذا. هناك يعني مذاهب، ولكن السنة يعني وردت بجواز جمع التقديم والتأخير في السفر وفي المرض وفي المطر وفي أعذار عديدة وردت في السنة سواء تقديما أو تأخيرا. طيب نعم، إذا الإمام يعني سهى وأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار، يشرع للمأمومين تنبيهه بالتسبيح، يعني أن يقول له سبحان الله، يعني رغم أنها سنة، ولكن يعني إذا ترك يسبح له يعني وينبه، إذا كان يعني واضح أنه ترك سهوا يعني عن غير تعمد فينبه. إذا الإمام سهى مثلا في صلاة الظهر ودخل وراح جهر مثلا القراءة سهوا أو كذا، فهو يعني خالف السنة بس ينبه يعني حتى يعني يتبع السنة. في سجود السهو يعني الجمهور يقولون ليس فيها سجود سهو، ولكن في رواية عن أحمد أنه يسجد للسهو عند إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر، جاء في رواية عن أحمد أنه يسجد فيها للسهو، ولكن الجمهور على أنه ليس فيها سجود سهو على أساس أنها سنة يعني. والقاعدة في السنن أنه لا سهو فيها يعني. طيب أخونا في بوسطن في سؤال عندكم؟ وعليكم السلام، تفضل. نعم، قلنا هنا عندهم أسئلة، يعني السؤال الأول عن معنى التنكيس، معنى تنكيس القرآن. فالجواب يعني تنكيس القرآن نوعان، يعني كما ذكرنا التنكيس اللي هو يعني أن يبدأ بالآخر قبل الأول، يعني الشيء المنكس اللي هو المعكوس، يعني المعكوس أو المقلوب. فتنكيس القرآن نوعان، هناك تنكيس الصور وتنكيس الآيات. تنكيس الصور أنه يقرأ صورة قبل ترتيبها في المصحف، وهذا جائز كما ذكرنا، يعني جائز بلا كراهة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو تنكيس الآيات، أنه يخل بترتيب الآيات ويجيب آيات من آخر الصورة قبل آيات من أول الصورة، وهذا حرام يعني كما ذكرنا. فإذن التنكيس يعني نوعا تنكيس محرم وتنكيس مباح. التنكيس المحرم هو تنكيس الآيات، والمباح هو تنكيس السور. السؤال الثاني يقول أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقول أن هذا هو ترتيب السور الثلاث على مصحف ابن مسعود أو على قراءة ابن مسعود. فالجواب أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم اختلفوا في ترتيب المصاحف، كان عندهم ترتيبات يعني متعددة، ولكن الترتيب الذي استقر عليه الأمر هو ترتيب المصحف على حسب الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. فالمصحف العثماني رتب على هذا الترتيب في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الترتيب يعني المسنون. ويعني مسألة قراءة النساء قبل آل عمران، هذا ليس الموضع الوحيد الذي نكس فيه النبي صلى الله عليه وسلم السور، يعني جاءت حديث أخرى سنذكر بعضها إن شاء الله في الدرس القادم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا الشمس كورت قبل الدخان في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة التكوير ثم الدخان، والتكوير قبل الدخان في الترتيب. و قرأ الرحمن ثم النجم برضو في الترتيب، هذه اللي تيجي النجم قبل الرحمن في المصحف، ليس كذلك؟ لا، النجم قبل الرحمن اللي هي الزاريات الطور. نعم، تيجي النجم قبل سورة الرحمن، هذا في ترتيب المصحف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرحمن قبل النجم في صلاته صلى الله عليه وسلم. هناك يعني أمثلة كثيرة على التنكيس، يعني الذي تنكيس السور يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير كان عن تحزيب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن إلى 7 أحزاب. هذا يعني كما ورد أنهم كانوا يقسمون القرآن إلى 7 أحزاب. الحزب الأول 3 صور، يعني من بعد الفاتحة، يبدأون العد من بعد الفاتحة، 3 صور من الصور الطوال اللي هي إيه؟ سورة البقرة وآل عمران والنساء. والحزب الثاني 5 صور اللي هي إيه؟ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. والحزب الثالث 7 صور، ثم إيه 9 صور ثم 11 ثم 13 اللي هو الحزب السادس 13 صورة على ترتيب المصحف، ثم يأتي الحزب السابع اللي هو حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. الحزب السابع يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن وسمى حزب المفصل، وهذا التحزيب يعني كان عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون القرآن كل أسبوع، منهم عثمان رضي الله عنه كما جاء في الصحيح يعني أنه كان يعني يقرأ كل يوم حزبا، وكان يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس أو كذا، ويقرأ كل يوم حزبا من هذه الأحزاب السبعة وكذا. فكان الصحابة كثير منهم يحزبون القرآن يعني بهذه الطريقة، وقسمونه 7 أجزاء يعني أو 7 أحزاب. لكن طبعا التحزيب الموجود هذا فعل الحجاج بن يوسف، هو اللي قسم 30 جزءا وكل جزء 8 أرباع، هذا من صنع الحجاج. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه ينفعنا وإياكم بقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.